Halaman 467. Sebelah kanan. 75. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Baris kelima. Surah ke-40. Ghafir. Termasuk surah Makkiyah, 85 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Hamim. 2. Tanzilul kitab min Allahil azizil alim. 3. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. 4. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. 5. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. 6. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. 7. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.